الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، معاني تتجدد مع سورة قاف يا أخواني في الله، معاني تتجدد مع سورة قاف إن شاء الله بإذن الله، ولكن وقف مع قول الله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه، الفتى هنا من الفتوة، من الفتوة. من الذين يختارهم الله؟ اللي عندهم فتوة في الدين، اللي عندهم فتوة وروح إيمانية وعزيمة إيمانية. وإذ قال موسى لفتاه، إنهم فتية أمنوا بربهم، في نفس السورة، الفتوة الإيمانية والفتوة في العزيمة، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، طب موسى بيقول لفتاه كده ليه؟ طب وموسى يعني ناوي ياخد قرار، من الفتى في هذا الكلام؟ إن لازم تهتم إنك ترفع العزيمة الإيمانية بتاعت اللي معاك. يعني لو الصحبة الصالحة بتاعتك عزيمتها الإيمانية عالية، هتفضلوا ليل نهار من صيام لقيام لعبادة لدعوة إلى الله، غير لما الأخ أو الأخت يجي يقولوا لصحبتهم تعالوا ندعو إلى الله، ده يصبط ده يحبط، تعالوا نقوم الليل ما أناش قادر، ده يهرب ده يتفلت، فيجيبوا تثبيط وتحبيط. يبقى لازم نفهم إن سخونيتنا كلنا في الطريق إلى الله ده مكسب لينا كلنا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. الحقبة الواحدة يعني حوالي 100 سنة، يعني ده على أقوال الخفيفة جدا كمان، يعني مش على الأقوال اللي بتقول إن الحقب ديت آلاف السنين وأكثر من هذا. أو أمضي حقبة يا موسى يعني عليك السلام، يعني أنت عمرك كله ما يجيش حقبة، يعني هتمضي أكثر من عمرك إزاي؟ يبقى همة المؤمن أعلى من عمره، همة المؤمن أعلى من إمكانياته، همة المؤمن لو اتضاف لعمره 100 عمر مش هيكفي إنه يعمل اللي عايز يعمله عشان ربنا، مش هيكفي إنه يشبع الرغبة اللي جواه في طلب إرضاء الله سبحانه وتعالى. هم دول المؤمنين يا جماعة، وهؤلاء هم الذين يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. سورة قاف بقى، تعالوا نقف مع بعض كده. المصحف، المصحف يا شباب، كل واحد منكم مع المصحف، يلا يلا نبدأ. بصوا معايا في الصفحة الأولانية في سورة قاف، وبصوا معايا في الصفحة الثانية في سورة قاف. الصفحة الأولانية في سورة قاف هتلاقوا ربنا بيتكلم عن إيه؟ في آية رقم 6: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، آيات الله في الكون. بعد كده بصوا معايا في آية 9: ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، نعم الله العظيمة. بعد كده بصوا معايا في آية 14: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. يبقى الأثر الدنيوي للمعصية، يبقى آيات الله في الكون، وبعد كده نعم الله الباهرة، وبعد كده الأثر الدنيوي للمعصية. جميل جدا، دي ثلاث حاجات. طب بصوا في الصفحة الثانية ربنا بيتكلم على ايه؟ إذ يتلقى المتلقيان، الملائكة ملائكة الحساب، وجاءت سكرة الموت، الموت ونفخ في الصور يوم القيامة. قال قرينه: ربنا ما أطغيته العرض على الله، أزلفت الجنة ساعة دخول الجنة. يبقى هتلاحظوا إن الصفحة الأولى في سورة قاف كلها بتتكلم عن الظواهر المرئية قدام عينينا، آيات ربنا قدام عينينا، نعم ربنا قدام عينينا، الأثر الدنيوي للمعصية قدام عينينا. والصفحة الثانية كلها بتتكلم عن الغيبيات، محدش شايف ملائكة الحساب وهي قاعدة تكتب عليها اعماله دلوقتي، ما انتش شايفة الملائكة وهي بتكتب دلوقتي انك قاعدة بتسمعي درس ديني، ما انتش شايف الموت اللي جوه القبر بيحصل فيه ايه، ما احناش شايفين يوم القيامة ولا البعث ولا الحشر ولا النشور. يبقى اذا كأن سورة قاف يا جماعة بتقولك قبل ما اكلمك عن اللي انت ما انت شايفه، انا هكلمك عن اللي انت شايفه. قبل ما اكلمك عن اللي انت ما انت شايفاه ولا انت فهماه ولا انت عايشاه، انا هكلمك عن اللي انت شايفاه وفهماه وعايشاه. يبقى طريقة لزرع اليقين ان كل واحد مننا هيوصل له رسائل خاصة من الله سبحانه وتعالى لحد المكان بتاعه. يعني عايز اقول لكم ان اللي قاعدين دلوقتي في ملهى ليلي في شارع الهرم بيوصل لهم رسائل، ممكن الرسالة تبقى موت المغني على المسرح قدام عينيهم، انما ربنا هيوصل رسائل مرئية ملموسة محسوسة لكل واحد. كل واحد البريد الخاص بتاعه، الميلنج بوكس بتاعه، جاله رسائل خاصة من مالك الملك سبحانه وتعالى يوقظه بها، يوقظه بها. عشان كده احد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، احد اصحاب النبي يعني رأى امرأة، يعني واحد من المسلمين يعني ايام النبي عليه الصلاة والسلام، رأى امرأة كانت بغية في الجاهلية واسلمت، ولكن كانت بغية قبل كده، فاخذ يداعبها، بدأ بقى يتكلم معها ويضحك معها حتى مد يده اليها، بدأ بقى بعد ما كان بيهزر باللسان بدأ يمد ايده ويهزر باليد. فقالت ان الله قد اتى بالاسلام واذهب الجاهلية، بتقوله اتقي ربنا خلاص، الكلام ده كان قبل الاسلام، خلاص حرام، تبنى الى الله. فتركها فمشى فاصطدم رأسه في عمود فشج رأسه، فاول ما سابها ماشي قامت رأسه داخله في حيطة او في حاجة، قامت رأسه مفتوحة ودمه نازل، فبلاقي يشك، هو ايه ده، هو انا كنت بعمل معصية وبعد كده راسه اتخبطت، هو ده في علاقة ولا ايه؟ فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، يعني يعني يعني بيفضح نفسه، هو مضطر انه يسأل النبي هو في ايه، يعني وفي علاقة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: انت عبد اراد الله بك خيرا، انت عبد اراد الله بك خيرا، ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، واذا اراد الله بعبد شرا اخر له عقوبة ذنبه في الدنيا حتى يوافيها، يعني يقابل الذنب بتاعه يوم القيامة كأنه عير، كأنه جبل، الذنب بالاحصاء بتاعه وضعه كأنه جبل، يلاقي الذنب بتاعه جبل. يبقى اذا يا جماعة ده رسالة، رسائل ربانية بتصل للعبد، لسه بيهم بمعصية راسه اتفتحت، دماغه اتفتحت، زي اللي كان داخل قدام يعني زي قدام جامعة كده وبنت معدية متبرجة بيبصلها، جي واحد يعني زي سواق بحمار، يا سواق عربية كارو بحمار، جاي ينزل بالكرباج على الحمار، قام نزل بالكرباج على عينيه، كان هيتعمي، فرايح لواحد من مشايخنا فبيقول له شوف يا شيخ حصل في عينيه ايه، قال له يا ابني ارحم احمد ربنا، ده كرباج الدنيا، احمد ربنا قبل ما تشوف كرباج الاخرة، طوب لربنا قبل ما تشوف كرباج الاخرة. يبقى الـ يعني مسألة الرسائل الربانية يا جماعة، الرسائل الربانية، يبقى الصفحة الاولى قبل ما اكلمك عن اللي انت مش شايفه هكلمك عن اللي انت شايفه، ودي طريقة مهولة في الوصول لليقين. لو تفتكروا الكلام ده مين الشاطر ومين الشاطرة اللي هتقول الكلام ده شرحناه في صورة ايه قبل كده، الصورة اللي اتكلمت عن نفس الطريقة ده قبل كده، ها مستني حد، ايوه ما شاء الله منور واسلامه ما شاء الله، ايوه ام الفاروق احنا معانا هنا وحوش ما شاء الله ومسلمه معانا وحوش، ان سوره النبأ، سوره النبأ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، وبعد كده ربنا قال ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان جهنم كانت مرصادا، ان للمتقين مفازا، ان يبقى قبل ما اكلمك عن اللي انت مش شايفه هكلمك عن اللي انت شايفه، وبعد كده هتصل لليقين الراسخ. قاف والقران المجيد، كلمه قاف الحروف المقطعه بتفيد ثلاث معاني، بتفيد ثلاث معاني، المعنى الاولاني التحدي، ان ديننا قوي، ان احنا ديننا اقوى من الباطل وكل امكانيات الباطل. المعنى الثاني الثقة في الله. المعنى الثالث الاستسلام لله. يعني ايه الاستسلام يا رب؟ انا مش فاهم المعنى الكلام، يعني ايه قاف، يعني ايه الف ميم صاد، ولكن انا عبودك بيها. 29 سورة في القرآن بدأت بحروف مقطعة، عدد ايات المكونة من حروف مقطعة في القرآن 30 آية بتتكون من 87 حرف، يعني 870 حسنة بتاخديها على حروف انت ما انتش فاهمها. يبقى المعنى الثاني الاستسلام. المعنى الثالث الثقة، ان يا رب انا مش فاهم يعني ايه قاف، بس انا موقن ان لها معنى، انا يا رب مش كل حاجة لازم افهمها عشان اطبقها، انا اطبق دينك حتى لو انا مش فاهم، وموقن ان كل حاجة من عندك يا رب، من عندك. مسألة بقى الاقوال الثانية في الحروف المقطعة نبيل واخواننا، دي في اقوال كتير يعني ايه لن نتكلم فيها الان، احنا بنتكلم عموما على الحروف المقطعة دون ان نفهم معناها. والقرآن المجيد، الله يقسم بالقرآن، القرآن المجيد، القرآن صاحب الامجاد يا جماعة، القرآن صاحب الامجاد، اعظم اعجاز للقرآن لا الاعجاز العلمي ولا الاعجاز البلاغي ولا الاعجاز العددي، اعظم اعجاز للقرآن الاعجاز التغييري، وهي دي سلسلة رمضان في قناة الرحمة باذن الله سبحانه وتعالى، يعني هتبقى يوميا معاكم في قناة الرحمة، هتبقى الساعة 12 الا ربع كل ليلة ان شاء الله باذن الله، بعد التراويح. اسمها القرآن غيرني، القرآن غيرني، عن الاعجاز التغييري في القرآن، عن ازاي ان القرآن قادر على تغيير كل حاجة في حياتنا، ان القرآن قادر على تغيير الدول، قادر على تغيير الملوك، قادر على تغيير النساء، قادر على تغيير القلوب والنفوس، القرآن قادر يا اخواني في الله. والقرآن المجيد، القرآن صاحب الامجاد، لو سلمنا نفسنا للقرآن ستجدوا القرآن سيفعل بنا المعجزات، وسيغير فينا تغيير اعجازي، تغيير اعجازي، زي ابو ايوب الانصاري عنده 90 سنة والمجاهدين طالعين بغزو الترك، فيسمع قول الله انفروا خفافا وثقالا، فيقول لأولاده ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. ما أقدرش أنام وربنا بيقول انفروا خفافا وثقالا، إزاي؟ ما أقدرش أنام، ما أقدرش أعيش، ما أقدرش أكل. يبقى سبحان الله العظيم بسبب آية واحد عنده 90 سنة انبعث العزم وانبعث الشباب داخل قلبه وجسده مرة أخرى وقام ليقاتل في سبيل الله. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، ان جاءهم ايه؟ مركزة معايا، منذر. يعني ايه منذر؟ يعني لازم الدعوة بتاعتنا تبقى قائمة على الانذار، لازم دعوتك تبقى قوية. يا جماعة احنا الوقت بنتابع مثلا في الجولات تلاقي الاخ داخل على اخوه، هو كل اللي بيحب الطب بقى دكتور يقوله لا، كل اللي بيحب الهندسة بقى مهندس يقوله لا، كيقوله كذلك. مش كل واحد بيحب الجنة يدخلها. انت عملت ايه للجنة بقى؟ انت لو واحد اعمى ينفع ان انا اقعد اوصف له اللون البرتقاني؟ يقول له لا، يقول له لازم يشوفه. لو واحد ما دقش العسل اقعد اقول له العسل ده طعمه جميل؟ مش هيفهم يعني ايه العسل غير لما يدوقه. كذلك الدين والصله بالله مش هتتفهم غير لما تعيشها وتدوقها. كلام جميل جدا يا جماعه، ولكن يجب ان تكون دعوتنا قويه، دعوتنا قويه زي دعوه قائمه على انذار الناس. هتودوا نفسكم في داهيه لو ما تبتوش الى الله. عشان كده اللي بيرتبط بالقران واللي بترتبط بالقران دايما دعوتهم بتبقى دعوه قويه، دعوه قويه، دعوه فيها قوه وفيها ثوره. ان جاءهم منذر منهم، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان المنبر يرتشف به وهو يخطب للصحابه رضوان الله عليهم كانه منذر جيش، كانه بيقول في جيش جاي اهو صبحكم، يقول صبحكم ومساكم. صبحكم يعني الجيش جاي الصبح اهو عشان يبيتكم، او مساكم الجيش جاي بالليل عشان يبيتكم. يعني النبي كان بيحسس الصحابه ان الاخره دي كانها حاجه هتيجي هتبيد كل عاصي والعياذ بالله. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اذا متنا وكنا ترابا. يعني كراش عن بعيد، اذا متنا وكنا ترابا، هي في هنا محذوف، في هنا حذف. اذا متنا وكنا ترابا، في هنا حذف. ايه الحذف اللي موجود هنا؟ اذا متنا وكنا ترابا، انا لمبعوثون. طب حذفت ليه؟ انا اديكم فرصة 10 ثواني تقولولي ليه لم يذكر انا لمبعوثون. اكتبوا يلا للتهويل، لان هنا ايات مرئية. دكتور حازم على قناة الرحمة للتفكر، لانه منكرين ذلك. جميل الدهشة، ايوه جميل جميل، كلمة نبيل قريبة جدا، الدهشة. اذا متنا وكنا، انت عارف مثلا لما واحد يقولك انت تعرف ان فلان الراجل الطيب المحترم ده طلع حرامي، فتقول فلان طلع، وبعد كده ما تقدرش تنطق كلمة حرامي. ليه؟ من الذهول، ازاي فلان يبقى كده؟ فهم من كتر تعجبهم ان في بعث مش قادرين ينطقوا كلمة البعث على لسانهم. وده يدلكم على ايه يا شباب؟ ده يدلكم ان النبي عليه الصلاة والسلام واجه نوعيات صعبة قد ايه؟ واجه نوعيات عنيدة قد ايه؟ واجه نوعيات متمردة قد ايه؟ ده يدلك النبي تعب قد ايه عليه الصلاة والسلام في الدعوة الى الله. النبي كان بيعامل ناس وصلوا لدرجة من الاستغراب من الحقائق، لدرجة بيقولوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال هل ندلكم، لدرجة هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني كانوا بيتعاملوا مع القضاء دي على إنها حاجة لا يتخيلها أحد، سبحان الله العظيم. فربنا بقى بيقول لهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا يعني عندنا كتاب فيه ذرات تراب جسمك بعد ما بتموت وتتفرق في الكرة الأرضية، ذرات تراب جسمك وكل ذرة راحت فين. يعني ربنا بيصدمهم صدمة عمرهم، يعني ده انا مش هقدر ان انا اعيدكم، ده انت بعد ما بتموت وبيتحلل لحمك ودمك لتراب، كل ذرة تراب كانت في جسمك ولفت الكرة الأرضية، كل ذرة تراب ربنا عنده كتاب كل ذرة تراب من جسمك راحت فين. فهذا تصور مذهل لعلم الله. بعد كده بقى آيات الله في الكون ونعم الله والأثر الدنيوي للمعصية التي تورث اليقين الجازم. بعد كده ننتقل، معلش يا جماعة عشان الوقت، بقى للآية 16، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خلقنا ونعلم، يعني أنت تحت علم الله من أول لحظة خلقك. ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة لم تذكر في القرآن إلا مع اثنين، إبليس الشيطان في سورة الناس ومع النفس في سورة قاف، يعني معناها ان النفس دي شيطان، النفس دي شيطان، وتوسوس فعل مضارع يدل على استمرارية وسوسة النفس بالحقد والحسد وحب الشهرة وحب الظهور وجميع امراض النفس والعجب والكبر والغرور والأنس والغضب والسلبية وانت مالك والهوى واتباع الهوى والاهواء والكل الامراض النفسية النفس بتوسوس بها ليل نهار، وتعلم ونعلم ما توسوس به نفسه. يبقى انت نفسيتك تحت الرقابة، نفسيتك تحت الرقابة، نفسيتك متراقبة من ربنا. احذر اللي في نفسيتك تجاه اختك، احذر اللي في نفسيتك تجاه اخوك، احذروا اللي في نفسيتكم تجاه اقرانكم، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. تفسير الفخر الرازي وابن عاشور في التحرير والتنوير لهذه الآيات عجيب جدا يا جماعة. قال لك ابن عاشور: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي لحظة الموت، ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن لحظة الموت حبل الوريد اللي هو شريان الأورطة اللي بيتغلغل في كل ذرة في الألف مليار خلية اللي في جسمك وفي جسمك، فيعني ربنا أقرب لك من أقرب شيء لك في حياتك، فده قرب، ده القرب بقى لحظة الموت. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، القول المشهور يتلقى المتلقيان ملك الحسنات وملك السيئات بيتلقوا الحسنات والسيئات. في قول تاني: اذ يتلقى المتلقيان ملكين بيجوا يقفوا عند راسك عند الموت، يستنوا ان ملك الموت يخرج الروح ثم ياخذوها فلا يدعوها في يدي طرفة عين. عشان كده مفيش مفعول به اذا يتلقى المتلقيان، ايه مفيش مفعول به؟ يتلقوا الروح، والتلقي فيه معنى اللهفة، زي فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. واحد بيغرق في محيط وجات طيارة نزلت له طوق نجاة، شوفوا بقى اللهفة بتاعته وهو بيتلقى هذا طوق النجاة. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني شوف المنظر. يبقى الواحد هو بيحتضر يلاقي ملايكة مد البصر، ملايكة رحمة وملايكة عذاب، ويلاقي ملك الموت عند راسه، ويلاقي متلقيان ملكين مستنين على اليمين والشمال مستنين الروح ملك الموت يخرج عشان ياخدوها، والانسان بيفوق لأول مرة على هذه المشاهد. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ايه ده؟ ده كلام غريب. يعني ما لدي رقيب عتيد اللي هو ملك الحسنات والسيئات بقى. لا، يعني حتى لحظة الاحتضار ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. حتى هو بيموت، حتى هو بيحتضر، حتى والملائكة ملك الموت بيخرج روحه، الملائكة ملكين الحساب الحسنات والسيئات بيكتبهم، عشان لو قال لا إله إلا الله تكتب. لو قال زي الشاب اللي هو بيموت ومع بنت، واحد بيقول له قول لا إله إلا الله، قال له أنا بكرهه والعياذ بالله، البعيد يكره مولاه اللي خلق والعياذ بالله. سيدنا محمد وهو بيموت كان يدعو إلى الله: الصلاة والصلاة على ملكة أيمانكم. سيدنا يعقوب وهو بيحتضر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يبقى في ملائكة بتراقب حتى كلمة آه والإنسان بيحتضر. يبقى تخيلوا المشهد على بعضه يا جماعة، مشهد على بعضه، إن الواحد هو بيموت فجأة يلاقي فرقة موت قدامه من الملائكة مد البصر، وملك الموت عند راسه، وملكين عن اليمين وعن الشمال قاعد، ملكين موت مستنيين روحه تخرج ياخدوها، وملكين تانيين بيكتبوا الحسنات والسيئات وبيقفلوا الصحيفة. في اللحظات الأخيرة: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق وشهيد ده كل الملائكة اللي فاتت دي دخلته القبر، يجي يخرج من القبر يوم القيامة يلاقي سائق وشهيد، يلاقي ملائكين تانيين مستنيينه عشان يقتضوه في ارض المحشر زي المجرم ويقتضوه للعرض على الله سبحانه وتعالى. انت متخيل؟ عشان كده بعد كده لما ربنا يقول القيا في جهنم، مين اللي القيا؟ سائق وشهيد. هيسلموه لسبعين الف ملك قوة تنفيذية واقفة ينفذوا فيه هذا الحكم الرهيب. تخيلوا يا جماعة كل المشاهد المهولة ديت، وبعد كده تلاقي الايات: وقال قرينه، ايه 23، هذا ما لدي عتيد. ده مين ده؟ هو كمان ده قرين الملائكة اللي كان مقارن ليك من الملائكة، هو كان ليه قرين ملائكة غير كل دول. بعد كده ايه 27، قال قرينه ربنا ما اطغيته، لما ربنا يقول القيا في جهنم يا رب انا مالي، هو اللي كان وحش. من القرين التاني ده؟ كمان قال لك ده قرين الشياطين. يا نهار ابيض. انا عايزكم تتخيلوا انسان في وسط الموقف ده يلاقي ملايكة موت مد البصر، وملك موت عند راسه، وملكين عن اليمين وعن الشمال قاعد مستنين روحه، وملكين حسنات وسيئات ما يلفظ من قول الا لله رقيب عتيد حتى لحظة الاحتضار. كل دول يوصلوا القبر، يطلعوا من القبر سائق وشهيد، ويفاجأ ان كان في قرين ملايكة وان كان في قرين شياطين. عشان كده لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في غفلة، مش كنت غافل، في غفلة، في يعني تدل على الغرق داخل الغفلة. يعني صاحبك مات وما فقتش، مرضت وما فقتش، حصل لك ازمات عاصفة في حياتك وما فقتش، لقد كنت في غفلة من هذا. هذا اسم اشارة للقريب، لان الاخرة كانت قريبة منك اوي، ولان كل الملائكة دي وكل العالم ده كان قريب منك اوي، انت اللي ما كنتش حاسس. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك. يبقى كل انسان في غطاء عميق عن حقائق الدار الاخرة. ازاي كشفنا عنك غطاك؟ تخيلي كده واحدة صاحبتك مثلا ماشية بالراحة، وفي بينها وبين حفرة نار رهيبة 50 خطوة، وهي ماشية رايحة حفرة النار، بتقول لها في حفرة نار، تقول لك شايفة، عارفة يا بنتي في حفرة نار، عارفة. هي الناس ما بتعرفش من النار ليه يا جماعة؟ عشان غطاء، عشان الناس بتغطى على بصيرتها. او واحد بقى رايح مثلا ماشي صلنسيه ناحية قصر في ملكة جمال العالم، مراته حلال ليه لو وصل، وفي اجمل فواكه وابن بوفيه. يا ابني انت ما انت شايف، انت ماشي ليه؟ شايف القصر؟ شايف وماشي صلنسيه. طب يا ابني ما بتدوش بنزين ليه؟ هو لو كان شايف كان انطلق. فكشفنا عنك غطاءك، ان كل واحد مننا الغفلة عاملة غطاء عليه عميق مخلياه ما هوش شايف، ما هوش شايف الاخرة. عشان كده فبصرك اليوم حديد، اليوم اللي هو يوم القيامة. للأسف يا ريتك شفت زمان، يا ريتك شفت في الدنيا، انما انت لم تبصر الا الان. عشان كده فكشفنا عنك غطاءك، كلمة خطرة جدا. عشان كده كل صورة من الصور اللي بعد صورة قاف بتكشف غطاء من أغطية الإنسان من الآن. صورة الزريات غطاء الرزق، إن الله هو الرزاق. صورة الطور غطاء اللعب والمزاج، الذين هم في خوض يلعبون، الناس اللي كانت عايزة تاخدها لعبة. صورة النجم غطاء المادية، الناس التي لا تؤمن إلا بما تسمعه وما تبصره وما تحس به، وعشان كده بتتكلم عن المعراج، أعلى رحلة روحية في الدنيا. صورة القمر غطاء المعصية، إن في ناس عندها معصية غرزة فيها، والشاب مش قادر يسيب فلانة، والبنت مش قادرة تسيب الموقع الفلاني او فلان او المغني الفلاني، معصية غارس فيها ومش قادر ان هو يتخلص منها، ومش قادر ان هو يهرب منها. سبحان الله العظيم، بعد غطاء من ضمن الاخطية احيانا بيبقى حد مننا عنده معصية عمي عليه. سورة الرحمن غطاء الطموح الدنيوي القاتل، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. الانسان اللي عايز يعمل حرب كواكب ويخترق المدارات الفلكية، عشان كده سورة الرحمن بتتكلم عن الفارق ما بين جنة السابقين وجنة اصحاب اليمين، لان جنة السابقين وجنة اصحاب اليمين هي الطموح الاخروي، بتنمي الطموح الاخروي. سورة الواقعة بتتكلم عن غطاء المستوى الاجتماعي، انا مستوايا، انا مركزي، انا اخر ان انا البس سبانش، ما ينفعش البس النقاب اللي انتوا بتتكلموا عليه ليه؟ فربنا بيقولها في الواقعة خافضة ورافعة، ان المقاييس بتاعتكم دي هتتهدم يوم القيامة، وهيجي مقاييس تانية خالص هتخفض اللي انتوا كنتوا رافعينه وهترفع اللي انتوا كنتوا خافضينه. فكشفنا عنك غطاءك، اكشف الغطاء بتاعك من الوقت، اكشف الغطاء بتاعك من الان. بعد كده يا جماعة نلاقي صدمات كهربائية في سورة قاف، صدمة كهربائية الاولى اللي احنا خدناها، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ان ذرات تراب جسمك بعد ما بتموتي وتتحللي ذرات تراب جسمك في علم الله. سبحان الله العظيم. الصدمة الكهربائية التانية كمية الملائكة الرهيبة اللي بتحيط بالانسان لحظة الاحتضار وهو اول مرة يرى هذا المنظر. الصدمة الكهربائية الثالثة، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، ان جهنم طلعت كائن حي، طلع كائن حي. وتخيلوا يوم نقول لجهنم هل امتلأتي امتى؟ يعني لما واحد حكم عليه بالالقاء في النار القيه في جهنم، وقبل ما يتنفذ الحكم فيه الله ينظر الى النار ويكلمها فتقول هل من مزيد. مشهد مرعب. او سعد والناس بيكربسوا على جهنم، بيدعون الى جهنم، بيتزقوا على جهنم، وهم فاكرين ان جهنم خلاص قفلت وبقت زحمة وما عادش فيها مكان، فاذا بجهنم تقول هل من مزيد. جهنم طلعت كائن حي بيتكلم. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد، الجنة بتقرب. يعني الواحد هو بيجري على الجنة عامل زي اتنين حبايب بيجروا على بعض، هو بيجري مشتاق لحبيبته وهي بتجري مشتاق لحبيبها، هو بيجري مشتاق للجنة والجنة بتجري مشتاق ليه. ده الجنة كمان طلعت كائن حي يا جماعة، ده الجنة طلعت كائن حي يا اخوانا. سبحان الله. انا بحس ان سورة قاف دي صرخات للغافلين، صرخات للغافلين. بحس ان سورة قاف كل آية فيها صرخة من اول، والقرآن المجيد صرخة، انتوا ازاي سايبين القرآن اللي يقدر يغير لكم حياتكم. بعد كده قد علمنا ما تنقص الارض منهم صرخة، انتوا ازاي ناسين منظركم لما تبقوا دود، الدود قاعد ياكل في اجسادكم. بعد كده افلم ينظروا الى السماء فوقهم صرخة كل شاشات العرض الجبارة اللي حواليكم اللي بتعرض مشاهد قدرة الله 24 ساعة. ازاي ما بسطوش وتأملتم في قدرة ربنا؟ بعد كده ونزلنا من السماء ماء مباركة صرخة كل النعم اللي ربنا غمركم بيها. ازاي ما حسستكوش بكرم ربنا ودلتكم على اليقين بربنا؟ ده انتوا لو عديتوا عدد نجوم السماء مش هتقدروا تعدوا نعم ربنا. بعد كده كلهم كذب الرسل فحق وعيد صرخة. انتوا مش عارفين مستنيكوا ايه في الدنيا قبل الاخرة لو فضلتوا تعصوا ربنا. بعد كده المشهد الرقابة الرهيبة. وبعد كده جاءت سكرة الموت بحق مشهد الاحتضار ونفخ في الصور مشهد البعث وجاءت كل نفس مع صائق وشهد مشهد الحشر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد مشهد العرض على الله وقرين الملائكة بيشهد وقرين الشياطين بيشهد وفي النهاية مشهد جهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وبعد كده مشهد الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد صرخات للغافلين من خلال سورة قاف. سورة قاف صرخات للغافلين. الإنسان الغافل هو الإنسان اللي يعني الصورة هذه الصورة بتكلم أصعب نوعية بنتعامل معها وهي نوعية الغافل. يعني نوعية الغافل يا جماعة العلماء قالوا إن الغافل أبشع من العاصي لأن العاصي حتى لو زنا هيفوق وهيندب إنما الغافل تيجي تقول له حرام يقولك وانا بعمل ايه حرام؟ هو انت بتكلمني عن النار ليه وانا مالي بالنار؟ هو انا كده كويس انا انت بتكلموني ليه؟ انت بتقولوا الكلام ده ليه؟ فالغافل اخطر من العاصي. عشان كده سورة قاف بتعالج مرض الغفلة بتعالج الانسان اللي في 3236 آية ما فوقهوش بتعالج الانسان اللي مشاهد الكون الجبارة اللي بتدل على قدرة اللي ما فوقتوش بيعالج الانسان اللي شايف نعم ربنا بتنهمر عليه ونعم ربنا ما فوقتوش بتعالج الانسان اللي الكلام عن الجنة والنار ما بيفوقوش بتقول له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نموذج الشاب المحترم والبنت المحترمة وخلاص. بعد كده يا جماعة هذا ما وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الصورة فيها سلمين. الصورة عرضت سلمين. السلم الأولاني سلم الهبوط سلم الانهيار والسلم الثاني سلم الصعود. يبقى عرضت سلم النزول إلى جهنم وعرضت سلم الصعود إلى الجنة. سلم النزول الى جهنم قالته فين؟ القيا في جهنم كل كفار عنيد. بس استنوا ده ما بدأش كفار عنيد امال بدأ ازاي يا رب؟ مناع للخير. هو بدأ الاول بانه بيمنع الخير ما بيديش معتد بعد كده بقى بيعتدي على الخير اللي في ايدين الناس مريب بعد كده بقى بيعتدي على الخالق نفسه بقى بيشك في دين ربنا الذي جعل مع الله اله اخر بعد كده انهار للنهاية وبقى مشرك ولا عياذ بالله. يبقى معناها يا جماعة ان الضلال ما بيجيش مرة واحدة ان الانسان بينزل سلمة سلمة وان لازم كل واحد ياخد باله من النزول. عشان كده يقولك الاخ فلان انتكس ليه؟ حلق دقنه. الاخت فلان انتكست ليه؟ خلعت النقاب. مين قالك انه انتكس النار؟ يا ابني بقى اربع سنين منتكس. انتوا اللي مش حاسين بقى اربع سنين بيعمل عادة سرية وبيتفرج على صور ومواقع وساكت عارف ان هو بيعمل مصيبة وساكت فبدأ يتشرخ الجدار بتاع دينه لحد ما فجأة وقع. انت حكمت على المشهد النهائي انما هو بينتكس بقى له اربع سنين. يبقى التشخيص المبكر للانتكاس لازم يبقى فيه تشخيص مبكر للانتكاس عندنا كلنا. اكتشفي نفسك من البداية قبل ما تفوقي بعد ما يكون الدين راح. طب وسلم الصعود. سلم الصعود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الكلام ده ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أواب. الأواب هو المستمر على طاعة الله المستمر على أوراد العبادة. يبقى مجيء الطاعة حفيظ الذي حفظ حدود الله يبقى البعيد عن الحرام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ده مقام الخشية والإنابة دي مقامات قلبية. هو ده ترتيب الوصول إلى الله يا جماعة. أول حاجة أواب. أول حاجة لازم الأعمال الصالحة تيجي في حياتك. لازم الأعمال الصالحة تيجي في حياتك وبعد كده حفيظ. يوم الأعمال السيئة تروح. يوم السيئات اللي انت بتعملها تروح. يعني لو انا جبت شاب في اول التزامه قلت له لازم تتوب الى الله من كل المعاصي اللي بتعملها ولا ما ينفعلكش التزام انا كده بعقده. امال الصح ايه؟ الصح الاول انه يبدا يحفظ قران يبدا يحضر دروس يبدا يصلي يبدا يقرا قران يبدا يتعلم تجويد. الطاعه لو جت في حياته واستمر عليها تطرد المعصيه فورا. يبقى يا كل واحد بيسمعني الوقت في حياته معصيه وما هوش عارف يتخلص منها ازاي يتخلص من المعصية دي ازاي؟ يا كل واحد منكم في حياته معصية ومش عارف يتخلص منها ازاي؟ الطريق الى المعصية انك تشغل نفسك بالطاعة. الطاعة لو دخلت من الباب هربت المعصية من الشباك، بدل ما تقعد تحارب في معصية وانت لا. الفكر العمل يا جماعة ان اللي بيرفع الايمان واللي بيطرد المعاصي هو الطاعة. عشان كده قلت لكم كتير قوي قبل كده، اوعوا تقيسوا دينكم بمشاعركم الايمانية. اوعى تفتكر انك النهاردة كويس لانك انت النهاردة قلبك كان كويس. لا، قيسوا دينكم بالاوراد العملية، ان انتم مستمرين. يعني انا الوقت بديكم الدرس ده وانا مجهد مثلا، او انا مش لاقي قلبي مثلا، ولكن انا بدي الدرس، يبقى فضل الله على الطريق. طب انا ممكن اكون مش ما بديتش الدرس النهاردة وسبت الدرس وما استمرتش على الدعوة الى الله اللي ربنا استعملني فيها، بس انا قاعد ايماني في السماء ونفسيتي جميلة. اوعى تقيس دينك بالمشاعر، قيس دينك بالاعمال. خلي فكرك عامل. طب لما اطردت المعاصي حفيظ، جاءت المقامات الايمانية، الخشية والانابة. يبقى لن تدخل المقامات الايمانية قلب فيه معصية، ولن تطرد المعصية الا ان جاءت الطاعة. يبقى الترتيب العملي مجيء العبادات والطاعات هيؤدي هذا الى طرد المعاصي، والغفلة هيؤدي هذا الى مجيء المقامات الايمانية. يبقى اللي عايز تجيب المقامات الايمانية في قلبك، الطريق انك انت تتخلصي من المعاصي. طب اللي عايز تتخلصي من المعاصي، الطريق ان الطاعات تيجي في حياتك، واذا دخلت الطاعة من الباب هربت المعصية من الشباك. واذا هربت المعصية من الشباك نزلت المقامات الايمانية من السماء. يبقى دي قاعدة يا جماعة نحفظها، اذا دخلت الطاعات والاجتهاد في العبادات من الباب هربت المعاصي اللي عايزين تتخلصوا من المعاصي من الشباك، ولو هربت المعاصي من الشباك نزلت المقامات الايمانية على القلوب من السماء. وفي النهاية ادخلوها بسلام، من ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام. يعني ممكن وهم لسه هيعدوا من على الصراط وبيتقلهم ما تخافوش، خلاص ما عادش هيصبكم اي اذى ولا اي شيء ولا اي تعب. اخواني واحبابي في الله، اخواتنا اخواني شبابنا الجميل، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يسددكم. دي بعض وقفات بسيطة كده مع سورة قاف. اردت ان قلوبنا تستيقظ بهذه المعاني يا جماعة. ان شاء الله باذن الله الجلسات القرآنية دي تبع منهج المعهد القرآني الدعوي. الامتحان الكبير بقى ان شاء الله باذن الله طلبة المعهد، الامتحان الكبير هيبقى ان شاء الله باذن الله بعد رمضان بحوالي اسبوع، وبعد كده الحفلة بقى الختامية لسنة اولى والتكريم هتبقى بعدها، واعلان النتيجة هتبقى بعدها بايام قليلة، عشان ان شاء الله نحاول على 1/8 نبدأ سنة تانية ان شاء الله باذن الله. هنحاول ان 1/8 دي يعني بعد رمضان بحوالي اسبوعين، هنحاول ان شاء الله ان على 1/8 نبدا سنه تانية ونبدا الدفعه الجديده من سنه اولى باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يعني ما هو معلش ده الامتحان الكبير بقى، ما انتوا استعدوا بقى، هنعمل ايه بس؟ يعني ان شاء الله باذن الله ابشري. يعني لو لقينا الموضوع صعب ممكن نديكم كذا يوم كمان ساعه ان شاء الله باذن الله، انما الامتحان الكبير هيبقى بعد رمضان على طول ان شاء الله باذن الله، بايام اسبوع 10 ايام 11 يوم. لا مش دي قضيه يعني، ان شاء الله باذن الله اللي عايزين يلحقوا بيدخلوا معايا ينتقلوا لسنه ثانيه ان شاء الله، يذاكروا مواد سنه اولى ويدخلوا الامتحانات بتاعه مواد سنه اولى، وكل المواد موجوده على المنتدى فضل منه الله سبحانه وتعالى. اللي بعد كده هيدرسوا بقى مع اخواننا اللي هيدرسوا سنة اولى باذن الله، معهد النت ان شاء الله هيدرسوا مع اخواننا اللي درسوا سنة اولى. انا هطلع ادرس سنة تانية ان شاء الله، ويعني سنة اولى ممكن هيبقى ليا رابط معين فيها، انما مش هدرس كل مواد سنة اولى. اللي هيدرس مواد سنة اولى يعني ان شاء الله غالبا مثلا يبقى دكتور جهود، يعني الله المستعان، يعني دكتور محمد عبد الرحمن وهكذا ان شاء الله باذن الله. فيعني فشدوا حيلكم يا جماعة، شدوا حيلكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يعينكم يا رب. احنا خلاص في الختام كده، اديناكم مادة التفسير التلات كورسات في الجزء 30، اديناكم مادة الدعوة 15 جزء في العظيمتان، اديناكم مادة الجولات، اديناكم مادة الورش الايمانية للتشيك على الدين، اديناكم مادة الليالي القرآنية المتالي دي الليلة الستة او سبعيات، اديناكم مادة الجولات ما شاء الله 16 جولة تقريبا، اديناكم يعني فضل ومنة الله في التربية الفكرية حاجات ان شاء الله ما نجمعها بقى ان شاء الله باذن الله وتبان. فيعني ربنا يسددكم باذن الله سبحانه وتعالى، يبقى في مواد تانية بقى استئنافية في سنة تانية، وان شاء الله المواد دي تدرس تاني في سنة اولى للطلبة والطالبات اللي هيدخلوا المعهد ان شاء الله باذن الله في الدفعة الجديدة. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم، سعدنا بيكم في هذا الموسم الجميل ساعدنا بيكم في العام الماضي مع المشروع الجميل. وكان في مادة الابحاث وتكريف الابحاث صحيح، ابحاث الرائعة الجميلة اللي انتوا جبتوها، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم على المجهود الرائع اللي انتوا عملتوه في هذه الابحاث. ان شاء الله باذن الله اخونا الحبيب نبيل عايز يتواصل معايا، تواصل مع دكتور محمد رفعت نبيل، وهو ان شاء الله باذن الله يعني يحاول انه يوصلك بيا، لان حبيب قلبي انا يعني الوقت بس يعني في ارتباك شويه وفي اعمال كتير ورايا، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يسددك ويبارك فيك. لا ما تعرفش ازاي بالنبل كله. دكتور محمد رفعت، دكتور محمد رفعت بيتواصل معك على البرايفت اهوت ان شاء الله باذن الله. لا خلاص ان شاء الله دكتور محمد رفعت ده مدير المعهد، المدير بتاع المعهد ان شاء الله باذن الله، وبيتواصل معك دلوقتي على الخاص باذن الله. بس يا سيدي، بس يا اخواني ربنا يبارك فيكم ويسددكم، كان عام طيب وكان رحلة طيبة قطعناها مع بعض، وكانت سفينة جميلة بنينا جزء كبير منها بفضل ومنة الله مع بعض. انتوا ناس متفوقين وناس شاطرين وناس نجباء فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ويعني اللهم لك الحمد. يعني الواحد سعد بهذه الصحبة الطيبة وهؤلاء الطلبة النجباء فضل منة الله سبحانه وتعالى. شدوا حيلكم في رمضان بقى يا جماعة، ان شاء الله احنا بنحاول نعمل لكم الوقت في رمضان على صفحة الفيس، على الصفحة اللي هي الصفحة الرسمية بتاعتي وعلى المعهد القرآني، بنحاول نعمل لكم مشروع قرآن غيرني. ايه مشروع قرآن غيرني ده؟ انه كل يوم نعيش مع جزء من القرآن. دكتور محمد عبد الرحمن ينزل تلخيصه من طريق القرآن مثلا، ودكتور محمد جودة يشرح بعض آياته، ودكتور أسيد صاحبنا بس برضو حبيبنا يعني يتلقى تفاعلاتكم وتعليقاتكم وتدبراتكم في الجزء وانتوا عايشين مع طول اليوم، وانا ان شاء الله باذن الله الخص لكم في مقطع يكون سريع ولكن يكون في تلخيص. هذا الكلام هيبقى معاه جهد مصاحب منكم في تلاوه الجزء والصلابيه، وانكم تقروه طول النهار، وانكم تسمعوا مثلا في سلسله ختم التعارف او في سلسله الطريقه للقران الشرح بتاعه، يعني باذن الله سبحانه وتعالى. والشيخ احمد جلال له برضه شرح في سلسله ترابط الموضوع في القران، ربنا يبارك فيه ويحفظه. يعني اقصد ان احنا عايزين نعمل مشروع القران غيرني، ان لازم نتغير بالقران السنه دي باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اليوم لجزء اليوم، لا يا ام يوسف على الفيس وعلى المعهد القران الدعوه على منتدى الطريق لله، يعني مساله التصور الاداري بقى مع دكتور محمد رفعت بالظبط. انا بقول الكلام عموما، انما يعني ايه بقى على المنتدى فين، على انهي غرفه هيبقى الموضوع ايه، يعني دكتور محمد بقى ان شاء الله باذن الله هيعلن التفاصيل باذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى مشروع نعيش مع بعض في جزء، نعيش مع بعض في جزء من الاجزاء كل يوم ان شاء الله باذن الله، بحيث ان احنا نخرج من رمضان متغيرين. ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم، ربنا يتم عليكم نعمته يا رب يا رب، ربنا يعيننا يا رب كده، ونتم المعهد القرآن الدعوي ويبقى سنة حسنة تنتشر في العالم كله، تنتشر في كل طالب علم وطالبة علم يريد الوصول الى الله ويريد ان يصبح في يوم من الايام داعية او مربي او مفسر او عالم. ونخلص بقى يا جماعة من عقدة اتربى ازاي يا شيخ، اوصل لربنا ازاي يا شيخ، ابقى داعية ازاي يا شيخ. لا بقى في طريق وبقى في خط سير، واللي عايز يمشي في خط السير اهو خط السير موجود يا جماعة، والمنهج موجود اهو. تسددكم الله، حفظكم الله، ايدكم الله، ربنا يفتح عليكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يجمعنا على طاعته دايما، ربنا ان شاء الله باذن الله يعني يبارك في هذه السفينة اللي بنحاول نبنيها مع بعض. ربنا يا رب يجي اليوم اللي اشوفكم فيه كلكم دعاء ودعايات الى الله، ومربين ومربيات ومجاهدين ومجاهدات ودعاء ودعايات وطلبة علم وطالبات. يا رب يجي اليوم اللي تشوفكم فيه مليين الدنيا خير، وبدون ما تفترقكم وبدون ما تفرقكم الدعوة او الشغل للدين، وتبقوا فرديين زي كثير من العاملين للدين الان. لا، تفضل سفينة واحدة، ونفضل ايدينا مترابطة في هذه السفينة، ونفضل فريق واحد، ونفضل باذن الله يا رب باذن الله دعوة واحدة وهدف واحد ورسالة واحدة ان شاء الله باذن الله. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.